بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الجهاد والسير. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. قال: باب إذا حمل على فرس فرآها تباع. ذكر رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حمل على فرس في سبيل الله وجده يباع، فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تبتع ولا تعد في صدقتك. قال: لا تبتع ولا تعد في صدقتك. فإذا حمل على فرس فرآها تباع يبقى لا يجوز أن يدخل كأحد المشترين. قلنا على الرغم أنه هيدفع مالا من أجل الحصول على ذلك الفرس، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن العائد في الهبة كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. قلنا على الرغم أنه لن يرد ذلك الفرس بلا مقابل، ولكن أراد أن يشتري ذلك. ولكن هذا أيضا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هي قد عاد في ذلك في صدقاتك. قال: لا تعد في صدقاتك حتى لو كان بالشراء. وأن ممكن هذا المفهوم كناحية عقلية قد نرى أنه طالما اشترى ذلك فهو أحد المشترين كغيره، ولكن قال: لا تعد في صدقاتك، لا تبتع ولا تعد في صدقاتك كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجوع في الصدقة ليس معناه رد الصدقة بلا مقابل فقط، ولكن حتى لو عادت له الصدقة بمقابل يدفعه من أجل الحصول على ذلك. فلذلك إذا حمل على فرس فرآها تباع يبقى لا يدخل كأحد المشترين، لا يدخل كأحد المشترين، قلنا حتى لا يعد في صدقاته كما قال وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ذكر رواية الثانية رواية عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. يبقى قال: لا تشتري وإن بدرهم، فإن العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. يبقى ذكر أن هذا صورة من صور عودة الإنسان في هبته أو رجوع الإنسان في هبته. قلنا على الرغم أنها ليس رجوع بلا مقابل، ولكن هو حيشتري، هذا شراء، بيع وشراء. يبقى لما حننظر المسألة حنرى أنها مسألة بيع وشراء. يبقى لما أعطاه هذا الفرس تملك الفرس، فأصبح من حقي أن يعني يتصرف فيه، فهو عرض للبيع، فعند ذلك أدخل كأحد المشترين. فيبقى بيع وشراء. يبقى احنا هننظر المسألة أنها بيع وشراء، ولكن العبرة بنظرة الشارع، العبرة ليست بنظرة الإنسان ولكن بنظرة الشارع، ليس برأي الإنسان. قلنا لذلك يبقى دايما كده الآراء، ماذا تقول الرأي، لكن نقول ماذا قال الشرع أولا قبل أن ننظر إلى رؤية العقول أو رؤية الناس. ولذلك يعني كما قال ابن أبي زناد رحمه الله أن كثيرا من وجوه الحق والسنن تأتي على خلاف الرأي، أن كثيرا من وجوه الحق والسنن بتأتي على خلاف الرأي. وذكر منها كمسألة حيض المرأة، فعند الحيض المرأة بتقعد عن الصلاة والصيام، وإذا رفعت الحيضة أمرت بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قلنا مع أن يعني كيف تمت هذه التفرقة، هي ما قعدت عن الصلاة والصيام إلا بسبب الحيض، فإن ارتفع الحيض هتؤمر عند ذلك بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة. قلنا مع أن كان السبب واحد، ولكن يعني هذا الشرع، يعني كما بينت وقالت عائشة رضي الله عنها: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يبقى مسألة شرعية أنا كعبد أقف عند هذه الحدود، ولا رأي الإنسان لما يأتي النص واضح في هذه المسألة. يبقى كيف يكون ده رجوع في الهبة، وأنه يعني ده عوض، ده بيع وشراء. يبقى صاحب هذا الفرس اللي هو تملكه هيقوم ببيعه وأنا أشتري وأدفع فيه يعني الثمن، ولكن هذه من رجوع الإنسان في هبته كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فما فيش مجال للعقل عند ذلك. يعني لو كان الدين بالرأي لكان المسح يعني أسفل الخفين أولى من المسح من أعلاه، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى خفيه كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما قال أبو زناد رحمه الله أن كثيرا من وجوه السنة الحق تأتي على خلاف الرأي، وكما بينا ذكر منها اللي هي مسألة الحيض. فلذلك عمر رضي الله عنه قال ظننت أنه بائع برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا برضك هنا بنأكد أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يتقدمون إلى قول وفعل إلا بعد الرجوع إلى المصادر. يبقى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله إن الله سميع عليم. يبقى ما لا يتقدم لا بقول ولا برأي ولا بعمل قبل الرجوع إلى المصادر، يبقى الحكم لهذه المصادر التي أعزنا بها ربنا سبحانه وتعالى للكتاب والسنة. يبقى رأي الإنسان بيأتي بالمرتبة الثانية. قلنا في كيفية تفعيل ما يتعلم من هذه النصوص أو كيفية إنزال النص على أرض الواقع وكيف نطبق ذلك النص، لكن العقل لا يناطح أبدا هذه النصوص الواردة في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي باب الجهاد بإذن الأبوين، قال باب الجهاد بإذن الأبوين. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال حي والدك؟ قال نعم. قال فيما؟ فجاهد. فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال حي والدك؟ قال نعم. قال فيما؟ فجاهد. يبقى حول الاتجاه. وروايات مرت علينا وأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين، أو قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم أي؟ قال بر الوالدين. وروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة على وقتها، ثم قال بر الوالدين، قال الجهاد في سبيل الله. قلنا بتبقى الإجابة بتخرج حسب حال ذلك السائل. فهذا بيستأذن استأذن فيه الخروج في الجهاد، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن بر الوالدين يقدم، لأن بر الوالدين فرض عين، والجهاد اللي هو جهاد الابتداء الطلب فرض كفاية، وأن غير جهاد الدفع. إن دخل العدو إلى أرض أو غزا العدو ودخل إلى أرض من أراضي المسلمين وجب على الجميع أن يدفع عن نفسه، سواء كان صغيرا أو كبيرا، امرأة أو رجل، حرة أو حرا أو عبدا، يبقى الكل بيدفع عن نفسه. يبقى ده فرض عين الآن أن تدفع عن نفسه، غير جهاد الابتداء والطلب هو الخروج لطلب العدو في عقر ظهري. وقلنا جهاد الابتداء والطلب الغرض منه هو حمل الناس على أن يعبدوا ربهم سبحانه وتعالى، وإزالة أيضا الطواغيت التي تمنع من وصول هذا الحق إلى الناس. قلنا المسلم مأمور بتعبيد الناس لربهم، يبقى ده عمل مهمة للمسلم إن هو تعبيد الناس لرب العالمين، تعبيد الناس رب العالمين من هذه الصورة. وقلنا سورة الجهاد والطلب من أجل حماية الدعوة وكذلك حتى يصل هذا الحق إلى الناس، وأيضا إزالة الموانع التي تمنع وصول هذا الحق إلى الناس من الطواغيت الذين يقفون في مجابات الدعوة حتى لا يصل هذا الحق إلى الناس. فبين في هذه المسألة لما جاء هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه بجهاد فقال حين والدك؟ قال نعم. قال فيما؟ فجاهد. يبقى يبذل الوسع كده في رضا والدين في غير معصية الله وفي بر لوالدين. بر الوالدين فرض عين، يبقى الجهاد فرض كفاية. لما بتتزاحم الأمور أو الواجبات يبقى هنقدم أوكد الواجبين. يبقى لما يكون ده فرض عين وفرض كفاية في تنازع نفعل حاجة من الاثنين، ماذا نصنع؟ يبقى يقدم فرض العين على فرض الكفاية. لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. يبقى إذا تعين الجهاد طبعا ما فيش استئذان لما يتعين، قلنا كما سألت أن العدو غزا ودخل إلى البلدة ماذا نصنع؟ يبقى ده جهاد الدفع. جهاد الدفع ده واجب على كل إنسان أن يدفع عن نفسه سواء كان صغيرا أو كبيرا، ذكر أو أنثى، حرا أو عبدا، غير جهاد الابتداء والطلب. يبقى ده في الإذن من الوالدين كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية، في هذه الرواية. ودائما أيضا الصحابة رضي الله عنهم يعني ده حالهم دائما، لا يتقدمون إلى فعلة إلا بعدما يتم الرجوع إلى المصادر، إلى الكتاب والسنة. يبقى قبل أن هو يتقدم برأي، إحنا برأي نرى ذلك، نرى يعني حسن هذا الأمر وممكن نستحسن هذا الأمر، لكن دائما الرجوع إلى المصادر، إلى الكتاب والسنة، والحكم فيها لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما عقل الإنسان ورأي الإنسان يبقى يأتي في المرتبة الثانية في كيفية تفعيل يعني هذا النص من الكتاب أو السنة. يبقى لذلك ففيهما فجاهد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كان بقى الجهاد ده وبيبذل الإنسان كل ما يملك وكل طاقته نجل الوصول إلى هذه البغية، فمنها الوصول إلى بر الوالدين. ده بقى ده مقصد، يبقى في مقصد كده الإنسان يسعى فعلا أن يصل إلى بر الوالدين، هذا الطريق إلى الجنة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الطريق أيضا إلى الجنة في بر الإنسان لوالديه، قلنا خاصة في حال الكبر كما قال وبيّن ربنا سبحانه وتعالى: فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. مجموعة كده من الأداب والقيم في تعامل الولد مع والديه، يعني مجموعة من الأداب والقيم في كيفية التعامل مع الوالدين، قلنا خاصة عند كبر السن كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. دي مجموعة من القيم في كيفية تعامل الولد مع والديه. ثم ذكر الباب التالي: باب ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. قال في رواية عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره. قال عبد الله: حسبت أنه قال والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت، لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. فقال: ما قيل في الجرس ونحوه في أعناق الإبل. يبقى قال: لا، قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الجرس ده بيمنع الرفقة من الملائكة أن تكون في السفر، وبالتالي الوتر ده كانوا يعلقون فيه الجرس، فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر إلا قطعت. قلنا قلادة من وتر ده كانوا يعلقون فيها الجرس، كانوا يعلقون فيها الجرس. يبقى نهى أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها الجرس. يبقى الجرس لا يخرج مع المسافر، يبقى إن كان هناك في الركب من يحمل ذلك الجرس سواء كان في رقبة البعير أو غير ذلك، يبقى ممنوع أن نسافر في رفقة فيها هذا الجرس. يبقى ما قيل في الجرس ونحو في أعناق الإبن، يبقى إن كان وتر أو قلادة أو غير ذلك فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. غير أن احنا لما نقلد الهدي، لما نقلد هذا من السنة تقليد الهدي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى تقليد الهدي اللي هو يبقى بيذهب إلى مكة سواء أرسل إلى مكة أو الهدي الذي يصحبه الإنسان في حج لإهداء إلى الكعبة. ثم ذكر باب التالي: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأة حجة أو كان له عذر هل يؤذن له أم لا؟ قال: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأة حجة أو كان له عذر هل يؤذن له؟ فذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافرن امرأة إلا ومع محرم. فقام رجل فقال رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حجة. قال اذهب فاحجز مع امرأتي. قال فاخرج فاحجز مع امرأتي. يبقى لو اكتتب في جيش كتاب ده اللي هو للخروج لجهاد في سبيل الله وده جهاد الابتداء والطلب. يبقى الاكتتاب ده هو يبقى تقدم ويبقى هو تقدم بنفسه لكي يخرج مع جيش المجاهدين في سبيل الله. فقال من اكتتب في جيش ده اكتتب خلاص اهو. فخرج امرأته حجة امرأته تحج الى بيت الله عز وجل وليس مع محرم او كان لا عذر هل يؤذن له. فذكر في هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة أجنبية يعني. يبقى نقول إلا لما يكون محرم لهذه المرأة. والمحرم اللي هو يعني يحرم عليه حرمة أبدية نكاح هذه المرأة كابنها كأخيها كعمها كخاليها أب من رضاع أخ من رضاع دي كلها أساسا يعني دي محارم المرأة. فلا يخلون رجل بامرأة إلا ومع ذي محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن خلوة الرجل بالمرأة الأجنبية دي لا تجوز يعني لا يجوز بأي حال من الأحوال. لا تسافرن امرأة إلا ومع محرم. وكذلك المرأة لا تخرج تسافر وحدها بمفردها ولكن يكون مع المحرم أو الزوج. فقام رجل فقال رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرج امرأتي حجة. قال اذا فاحجز مع امرأتك. يبقى تخرج مع محرم او معها الزوج يعني المحرم ده اللي هو يحرم عليه ان يتزوج هذه المرأة حرمة ابدية. وهذا المعنى موجود في الزوج يعني حلال يعني الزوج ده حلال. هل هو محارم المرأة؟ لا مش محارم المرأة. الزوج مش من محارم المرأة ولكن المعنى موجود في الزوج. فالمحرم ده عشان يمنع عنها الشر او الفساد او تخلو المراه برجل والمعنى ده موجود في الزوج. ما هو الزوج حلال. المحرم ده هو الذي يحرم عليه تزوج المراه حرمه ابديه ده المحرم. طب الزوج ده حلال هو بيستمتع بامراته ولكن المعنى موجود اللي هو من خلاله لماذا لا تسافر المراه الا مع ذي محرم. المعنى ده موجود في الزوج. لذلك في هذه الروايه قام رجل وقال رسول الله اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حجة. فقال اذهب فاحجز مع امرأتك. يبقى هيمنع خلوة هذه المرأة كما يمنع المحرم خلوة المرأة بالآخرين. يبقى هذا المعنى موجود بل هو المعنى مؤكد في وجود الزوج. يعني المعنى ده موجود في وجود هذا الزوج. يعني كان ممكن المحرم ده يتساهل لكن لا يتساهل الزوج. يبقى الزوج لا يتساهل. الشاهد من ذلك قال من اكتتب في جيش فخرج امرأته حجة أو كان لها عذر بقى بصفة عامة من الأعذار المشروعة هل يؤذن له؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بعد اكتتابه في الغزو. ثم ينتقل إلى الباب التالي باب الجاسوس وقول الله تعالى لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء. قال التجسس هو التبحث يعني بيفتش يبقى عن أحوال من يتجسس عليه ولا تجسسوا. يبقى الإنسان كان بيسترق السمع أو يتجسس بعينه قلنا يبقى بينظر كده إلى ما خاف عنه. يبقى بينظر إلى ما خاف عنه سواء بقى من كلام أو من مشاهد أو غير ذلك. هذا هو التجسس. قال التجسس يبقى التبحث. ثم ذكر رواية عن عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت علي رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد بن الأسود قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ فإن بها ضعينة ومع كتاب فخذوه منها. فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا أخرج الكتاب. فقالت ما معي من كتاب. فقلنا لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاط بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ قال يا رسول الله لا تعجل علي، كنت امرأة ملسقا في قريش ولكم من أنفسها، وكان من معك من الهجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان أي إسناد هذا؟ يعني هذا سند لا يشكك فيه، يعني هذا سند لا يشكك فيه. فقال مسألة الجاسوس، قلنا الجاسوس ده لما يكون من جهة الكفار يتجسس على أمر المسلمين، غير لما يكون عين للمسلمين لكي ينظر ماذا يعني ماذا يعد الكفار للمسلمين من خطط أو غير ذلك. كما بينا قبل ذلك يبقى ده الطليعة اللي هو بيحاول يتحسس تجسس على أحوال المشركين لنقل ذلك للمسلمين حتى يعني لا يمكر بهم الكفار. يبقى التجسس على الأعداء ده من أمور المشروعة من جهة المسلمين كما بينا في مسألة الطليعة، لكن حكم بقى من جهة الكفار يبقى على ذلك هذه خيانة. يبقى إن كان هناك من المسلمين يتجسس لصالح يبقى الكفار يبقى دي خيانة يعني. ولذلك قال لا تتخذوا عدو عدوكم أولياء، من هذه الصورة أن يتجسس لحساب الكفار. فذكر هذه الرواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكذا عن الزبير والمقداد الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن ينطلقوا إلى مكان ما، وقال بالنبي أضعين امرأة ومع كتاب فخذوه منها. يبقى ده الكتاب الذي كتبه حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ودفعه لهذه المرأة حتى تدفعه إلى قريش، ونبههم على بعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما رد الغزو. يبقى غزو هؤلاء، فانطلقنا تعاد بنا خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالضعينة بالمرأة، فقلنا أخرج الكتاب. قالت ما معي من كتاب، يعني لكن قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الضعينة المرأة دي معها كتاب من حاطب أساسا، ولم يقل لهم من ولكن معها كتاب فليأتوا بهذا الكتاب. فلذلك أصروا، قالت أخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، فأخرجته من عقاصها. فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى دي مسألة جاسوسية، يبقى تجسس على المسلمين لصالح الكفار، فدي خيانة عظمى. فلكن انظر إلى علاج الموقف كما عالجه النبي صلى الله عليه وسلم. دايما كده مبدأ الاستفسار قبل الحكم، دي له فرصة هيجيب، عسى أن يكون متأولا، عسى كذا، يبقى اديله فرصه. الاستفسار دايما قبل الحكم، ده هنطلق الحكم الان على هذا الجاسوس. وكذلك ايضا البينه موجوده، يعني ده كتاب بخطي وكتاب يعني من حاطب النبي تعالى هؤلاء يخبرهم ببعض امر النبي صلى الله عليه وسلم، فالبينه اساسا واضحه تماما. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا دايما الاستفسار قبل الحكم. قبل ما نطلق الحكم كده نستفسر، قلنا عسى أن يكون متأولا أو كان كذا، أي صورة من هذه الصور. فإذا فيه من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى أناس المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حاطب ما هذا؟ ما حملك على هذا؟ ليه فعلت هذا الأمر؟ قال رسول الله لا تعجل علي، إني كنت امران ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة، عند قال بمكة يحمون بها أهلهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. بفعل كده عشان يكون لي إيد عليهم وبالتالي يحمون قرابة أو أموال حطب نبي بلتعة، ما هو يعني ليس من هؤلاء القوم، ليس منه، ولكن هو دخيل، فبيحتاج أن يكون له علاقات وكعلاقات هؤلاء في القرابات، هيحمون أموالهم وأيضا ذويهم، فقال يحمون بأهلهم وأموالهم، فحط إذ فتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي، وما فعلت كفرا ولا ارتدادا ورضا بالكفر بعد الإسلام. ما كانش أساسا يعني رضا بالكفر أو يعني إن هو ده كفر أو ارتد عن دين ربي سبحانه وتعالى، لا، ولكن كان متأولا، كان تأويله في المسألة إنه حب يكون لإيد عندهم عشان يحافظوا على آلي ومالي، يبقى هو ده تفكيره، ده منطقه في المسألة، وإن كان يعني ده خطأ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه الفرصة يدافع عن نفسه قبل أن ينطق بالحكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد صدقكم. قال عمر رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق، فعل فيها نفاق، وبالتالي عمر رضي عنه صادق في هذا الوصف، ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوصف الذي وصف به عمر الخطاب هذه الفعل من حطب النبي التعالى أنها نفاق، فقال إنه قد شهد بدرا. كل ما في المسألة أنه لم ينكر كيف قلت ذلك الأمر وكيف تحكم عليه أنه هو منافق، لا هذه فعلة كده، هي الفعلة، وصف الوصف ده من خلال الفعل. عشان كده دايما الإنسان لما نصف الإنسان هذا إنسان فاسق، هذا إنسان مؤمن، هذا إنسان كريم، يبقى كل دوت هذا إنسان لئيم، طب بنصفه منين؟ من الأفعال. يبقى الفعل التي يوصف من خلالها الإنسان هي الأفعال. لذلك آية المنافق، علامة المنافق ثلاث، وصفناه ازاي؟ بالنفاق. يبقى الإنسان ده بريء ابتداء كده، يعني لا نستطيع أن نصف إنسان بالنفاق إلا إن أظهر علامة من العلامات، إن لم يظهر يبقى الأصل هو لا يتهم أبدا بالنفاق. فلان ده لا يتهم بالفسق إلا إن أتى بفعله يفسق من خلالها، كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى في مسألة القذف، يبقى رجل قذف رجل أو قذف امرأة ولم يأتي بينا، ولكن هناك إقرار من مقذوف، يبقى ولكم الفاسقون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، ده فسق بترد بشهادة هذا الإنسان. طب الفسق ده لماذا يوصف بالفسق؟ لأنه أتى بفعله يفسق من خلالها، ده أتى بفعله يبقى يوصف بالنفاق من خلالها. فعمر رضي الله عنه قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد شهد بدرا، يبقى كان العذر في ذلك، لكن هو لم ينكر على عمر رضي الله عنه هذا الوصف الذي وصف فيه حاطب بن أبي بلتعة. يبقى دائما الإنسان لما بيوصف بيوصف من خلال الأفعال. لما نيجي نقول فلان ده بخيل، جبنا منين الكلام ده؟ وصفناه بالبخل إزاي؟ رأينا أفعال هذا الإنسان، إنسان ده هو كذاب، رأينا ذلك من أفعاله. يبقى الفعل هو الذي يوصف من خلال الإنسان، فنقول هذا صادق، هذا كاذب، هذا منافق من خلال الأفعال. عشان كده الإنسان يبقى حريص جدا إن الأقوال تبقى أساسا متلازمة مع الأفعال، وفعل الإنسان يبقى ملازم لقوله، وإلا كان ذلك النفاق هو إظهار عكس ما يبطن، يبقى قوله مخالف لفعل. إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، يبقى لما وضع عنده المال ده على أساس أنه أمين لكن ظهر أنه خان، شفناه إزاي الكلام ده هو، يبقى من فعله، يبقى كانت الخيانة ظهرت من فعله لما أنكر ذلك المال أو أخذ بعض ذلك المال أو غير ذلك. فقال إنه قد شهد بدرا وما يدريك لعل الله أن يكون قد طلع على أهل بدر، فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال سفيان وأي إسناد هذا؟ يعني هذا إسناد لا يشك فيه. ثم ذكر الباب التالي، باب الكسوة للأسارة. قال باب الكسوة للأسارة، في رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس ولكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، فوجد قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. قال ابن عيينة كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد فأحب أن يكافئها. قال الكسوة للأسارة، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يبقى كيف تتم معاملة الأسارة، كيف نعاملهم؟ فكما بيّن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما كان يوم بدر أتي بأسارة وأتي بالعباس، يبقى كان في الأسر أيضا ولم يكن عليه ثوب، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم له قميصا، والعباس كان طويل فارع الطول يعني، ولم يجد له قميصا يعني كثوب يعني يلبسه، فوجدوا قميص عبد الله بن أبي بن سلول. فعبد الله بن أبي بن سلول يبقى أعطى قميصه للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فوجدوا قميص عبد الله بن أبي يقدر عليه يعني على مقاسه كده، فكساه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. فلذلك نزع النبي صلى الله عليه وسلم قميصه الذي ألبسه. يبقى لما مات عبد الله بن أبي بن سلول والنبي صلى الله عليه وسلم نزع قميصه وكفن فيه، ده رد مكافأة للجميل، مكافأة لهذا الجميل. لما عبد الله بن أبي بن سلول أعطى قميصه للعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال ابن عيينة رحمه الله كانت له عند النبي صلى الله عليه وسلم يد، فأحب أن يكافئه، فكانت المكافأة زي ما هو أعطى قميصه للعباس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم نزع قميصه فألبسه لعبد الله بن أبي بن سلول لما مات مكافأة لهذا المقابل، حتى لا يكون له يد على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب فضل من أسلم على يديه رجل، فضل من أسلم على يديه رجل. ذكر رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجونه، فقال أين علي؟ فقيل يشتكي عينيه، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. قال فضل من أسلم على يديه رجل، يبقى نقول ده منفذ وطريق إلى الجنة، طريق رضا رب سبحانه وتعالى، أن الله تعالى جعلك سببا في هداية إنسان يعني، وبالتالي قال مش في هداية طائفة أو أمة، لا ده في هداية إنسان بس، يبقى سعي الإنسان. وقلنا الكلام ده ممكن يحصل على الإنسان بتعليم الناس أمر الدين وإزالة أيضا الشبهات عن الناس، إزالة الشركيات يعني تعليم الناس بما تصح به العبادات، كل ده أمر مطلوب. دايما كده نتذكر إن هم العدو دايما هو إبعاد المسلم عن دينه، إبعاده عن دينه، عشان كده الغزو الفكري ده يبقى الغزو الفكري من أجل إيه؟ يعني حتى ينحرف المسلم عن طريق رب مستقيم ويبتعد عن مصدر عزته وكرامته، ابتعد عن الكتاب والسنة. يبقى ده هم البغي دي يصنعوا ليه بكده؟ ما هو ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. البغي واضحة جدا هي الآد بتقول بتبين كده، وقال ربنا سبحانه وتعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونوا سواء، يعني ربنا سبحانه وتعالى بين لنا يعني بواطن العدو الداخل بتاعه كيف ينظر إلينا العدو، يعني كيف ينظرون إلى المسلمين، كيف ينظرون وإيه بغيتهم، إيه همهم الأكبر، إيه شغلهم، هو إبعادك أنت عن الدين، إبعادك بقى سواء إبعادك بقى بتخريب الأفكار وتخريب العقول، وبالتالي بقى خلاص كفاء عند ذلك فلا لقاء ولا قتال، وإن لم يكن كانت بقى عن طريق الجهاد والقتال، كل ده من أجل بغية واحدة كما بينا لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يبقى بينفق الأموال الطائلة دي ليه؟ ليصد عن سبيل الله. يعني إيه المقصود؟ يبقى المقصود أنا وأنت، ده إحنا ده مقصود هؤلاء أنا وأنت، إن إحنا نبتعد عن دين الله عز وجل. يبقى الحرب تبقى إيه؟ حرب من أجل ذلك الدين، فهو أضر يبعدك عن الدين عن طريق الغزو الفكري في تخريب العقول والأفكار، فخلاص شوش عليك المسألة فاختلط عليه الأمور، فعلى ذلك يبقى ده انحرف بمجرد الكلام كده زي ما الشيطان بيدعو الإنسان، انحرف عن منهج ربي سبحانه وتعالى والابتعاد وفعل مخالفات، فبيصل إلى بغيته، يعني وصل إلى البغية، وصل يعني إيه هدفه؟ يبقى إنما يدعو حزبه ليكونوا أصحاب السعير، هدفه هو واضح أهو. طب إحنا نكونوا يعني عايزنا نبقى من أصحاب السعير إزاي؟ إن إحنا نسير على نهجه وعلى طريقي ونسلك مسلك الشيطان. طب مسلكه ازاي؟ يبقى ابتعد كده عن طاعة ربي سبحانه وتعالى، ابتعد. ولذلك وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله عدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان يعيكم سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه القضية بتاعته، هو دعانا للشر ومنا بقى من استجاب وينفذ أوامر الشيطان وانحرف. طب بغض الشيطان إيه؟ يبقى يريد أن يأخذ بأيدينا حتى نكون معه في النار والعياذ بالله. دي بغيته، وبغية واضحة وبينة. طب بغية الأعداء مهما أظهروا لنا من معسول الكلام، ربنا سبحانه وتعالى أرانا ما لا يستطيع الإنسان يصل إليه، لا يستطيع لا ملك مقرب ولا نبي مرسل أن يصل إلى ما بداخل الإنسان، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المطلع. فالله تعالى نعت لنا ماذا يحملون لنا في بواطنهم، ماذا يحملون الحب كده ويردد خير. أقول لك لا والله، ما أرادوا لنا إلا الشر، ما أرادوا إلا لنا الشر. ده كلام واضح. فين العقيدة؟ ما ده عقيدة، يعني دي عقيدة. فالله عز وجل كما قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. دي بغيته. ودوا لو تكفرون كما كفروا، وودوا لو تكفرون. الآيات واضحة عندنا، واضحة مش بنقراها. طب بنقراها، طب الآية دي تأثير علي إزاي فعلا؟ يبقى أنا لازم أبقى منتبه، أقول لك ما بداخل فلان. أنا ده مش رجما بالغيب، يعني أنا لا أرجم بالغيب، ولكن أقول لك ما في باطن هذا الإنسان، ما في قلبي، ماذا يحمل لنا في بطني وفي قلبي، أو في بطني وفي قلبي يحمل لنا البغض والعداوة ويحمل لنا الشرور، يعني لا يتمنى لنا الخير بأي وجه، حتى لو كان كلامه عكس يعني ما في بداخله. لكن احنا لا نغتر بالكلام ولا بمعسول الكلام. كيف اغتر بكلامي؟ يعني كيف اغتر بكلام هذا الكافر وانا اعلم كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى ما بداخل هذا الكافر، يعني من حقد وحسد وغل وغش وعداوة وبغضاء للمسلمين. يبقى لا ننسى ابدا ونخليش الكلام هو الذي يؤثر علينا، ولكن على ذلك مهما يتكلم، زي ما الشيطان يزين مهما يزين لك من الباطل، فأنت على فعلا يقين أنه ما أراد إلا أن نكون معه في أصحاب الجحيم. فلذلك فضل من أسلم على ذلك رجل. يبقى دي اسعى كده أن تكون من الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، ده طريقه منفذ. لذلك كان الحروب، يبقى هو اول حاجه الدعوه للاسلام، دي البغيه. احنا بغيتنا ايه؟ ادي بغيه الكافر في انحراف المسلم عما نجرب. طب بغيه المسلم ايه؟ تعبيد الناس رب العالمين. يبقى ماذا تحمل في قلبك للاخرين؟ بنحمل الخير، وبالتالي بدعوهم الى ذلك الخير، ادعوهم الى السبيل المستقيم والصراط المستقيم. يبقى يحمل المسلم ذلك الخير، ومهمه المسلم هو في السعي يعني الدائم لتعبيد الناس لربهم سبحانه وتعالى. يبقى إزالة شركيات وإزالة مفاهيم الخاطئة، تعليم الناس أمر الدين كيف يعبدون ربهم سبحانه وتعالى بصورة صحيحة. لذلك فضل من أسلم على يديه رجل. قال هذه رواية عن سالم بن سعد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه، يبقى حيمكن له، يحب الله ورسوله. يبقى هو محب للرب سبحانه وتعالى ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية ويحب الله ورسوله، ده محبوب عند رب سبحانه وتعالى ومحبوب عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، يعني كل واحد منهم، فغدوا كلهم يردون، يعني كلهم بيرجوا كده أنه يكون هو صاحب الرأي ديت. ليس حبا في الإمارة، ليس حبا، ولكن في مزايا، يعني دي مزايا كبيرة جدا. أولا حيمكن له ويفتح له. الأمر الثاني هو أثبت له محبته لرب سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم، وأثبت محبة الرب سبحانه وتعالى له ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. قال اعطينا الرد غدا رجلا يفتح الله على يديه، يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس ليلتهم أيهم يعطى، فغدوا كلهم يرجونه. فقال أين علي؟ فقيل يشتكى عينيه، فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه فقال أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا. يبقى القتال ده مش غرضه إراقة بقى الدماء والتقتيل فقط، لا، ده دعوة هؤلاء إلى دين الله، إن أجابوا فإن تابوا أقاموا الصلاة والزكاة فخلوا سبيلهم، فإن تابوا أقاموا الصلاة والزكاة في إخوانكم في الدين. يبقى انتقلت كده عداوة بقت أخوة. يبقى الأخوة دي انتقل إليها إزاي؟ لما نطق بشهادتين ودخل في دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك خدوه حتى يكونوا مثلنا. يبقى القتال ليه بغية؟ إيه البغية؟ طب هم لو كان كده دعوا الإسلام فأسلموا خلاص هيرفع عينه عنهم. يعني مش مقصدنا ان احنا جايين لقتل هؤلاء الناس او مصادرات يعني خيرات هذه البلدان، لا ابدا، ولكن نريد تعبيد هؤلاء ربهم سبحانه وتعالى. اجابوا يبقى خلاص احنا وصلنا للبغية. يبقى بغية الكافر ايه؟ هو بغية ازاحة المسلم عن دينه، ازاحتك عن الدين. طب بغية المسلم هو في يعني قلب الناس دي ربهم سبحانه وتعالى، في قلب الناس دي ربهم سبحانه وتعالى اراد لهم الخير، يعني أولئك يدعون أن الله يدعو للجنة والمغفرة بإذنه. ربنا سبحانه وتعالى دعانا لإيه؟ للجنة، وسبيل أيضا غفران الذنب وتكفير السيئات وحتى نكون أهل الجنة. ونقول الشيطان أو الأعداء يدعونك لكي تكون من أصحاب السعير. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية كان يدعو بتقوى الله في خاصة نفسه ومعه المسلمين، وكذلك يأمره ألا يبدأ القوم بالقتال حتى يدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال. أول حاجة يدعوهم إلى الإسلام، وكما احنا بينا قبل ذلك لما يدعو الإسلام مش معنى كده يعني يقولوا لا إله إلا الله فقط وانتهت، لكن لازم يبين لهم هو الإسلام، وإن الإسلام ده هو اتمنح حياة إزاي، وإيه محاسن هذا الدين. لابد يعني أنت هتدعو رجل نصراني رجل يهودي هو على ديانة، فأنا عشان أنقله من هذا يعني الباطل إلى هذا الحق كيف أنقله؟ يبقى لازم يبقى فيه أبين له أن هذا فعلا حق وهذا باطل، محاسن هذا الدين وإلى غير ذلك. وإحنا ذكرنا قبل ذلك قصة الجن، يعني إزاي عرفوا ذلك أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، إزاي جاء؟ يبقى عندهم آليات، وبالتالي قالوا هذا إيه؟ نفس ما جاء به موسى عليه السلام، مصدقا لما جاء به موسى عليه السلام، وقالوا ان هذا الكتاب يهدى الحق الى طريق مستقيم. عرفوا ازاي؟ بل لازم يكون عندهم اليات يزنون من خلال ذلك الامر، يعني يزنون من خلال ذلك الامر. يبقى بيبين المحاسن، فين محاسن هذا الدين، وان الدين ده هذه الشريعه خاتمه او ناسخه للشرائع السابقه، فما هي المحاسن، وكذلك أيضا يبين له يعني ما جاء به ذلك الدين وحماية وصيانة الإنسان ودفع عنه المضر في العاجل والآجل وجلب المنافع له في العاجل والآجل. يبقى لازم يكون على دراية، عنده ساعة كده وعنده خريطة ذهنية واضحة جدا بالنسبة للإسلام وكيف يتكلم عن دين رب سبحانه وتعالى. قال ثم ادعوهم الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، يعني هيخبرهم بما يجب عليهم. طب هيخبرهم ازاي؟ يبقى لازم يكون عارف، لازم يكون عنده علم. قال فوالله الان يهدي الله بك رجلا خير لك من ان يكون لك حمر النعم. يبقى ده لما هيسعى يسعى لايه؟ مش هيسعى لدنيا، يعني مش هيسعى لدنيا، مع ان من قدر قديم فلو سلبه، لكن هو مش هيسعى كده، ده هو سعيه ان هو لارشاد العباد طريق المستقيم، تعبيد الناس ربهم، دي البغيه الاساسيه. فهو سعيه ادي الطريق للجنه، طريق للجنه الان ياد الله بك رجلا واحدا خير لك من حور النعم، خير من الدنيا وما فيها. يبقى ده يبذل فيه الجهد، يبذل فيه الجهد طبعا، ولا يقصر في ذلك، في دعوه الخلق دي ربهم، في الذب على دين ربي، في نصر الدين، في اذاعه ونشر ذلك الدين. ولولا ان الصحابه رضي الله عنهم قاموا بذلك الامر ما علمنا شيئا عن دين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى إن الذين يكتمون أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله لعنهم اللعنه إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ثم ذكر الباب التالي باب الأسارة في السلاسل. قال الأسارة في السلاسل، فذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. نرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة كبذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.